بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب ظن وأخواتها، فما معنى قوله وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشان أولى ما ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم؟ يا أسامة. نعم، يعني لا يجوز الإلغاء إلا إذا تأخر العامل أو توسط. وما معنى الإلغاء أصلا؟ إبطال العمل لفظا ومحل وما حكم جائز، ولهذا قال جوز. طيب، وقوله أنوي ضمير الشان إلى آخره، نعم، إذا وجدنا في كلام العرب ما ظاهره إلغاء العامل المتقدم، فإما أن نقدر ضمير الشان أو نقدر لام الابتداء قبل هذا الذي لم يعمل فيه العامل. قوله لعلم عرفان وظن تهم تعدية لواحد ملتزمة، ما معنى هذا؟ ها؟ إذا كانت علم بمعنى عرفة فتتعدى إلى مفعول واحد، وكذلك وظن بمعنى اتهم، وظن بمعنى اتهم. طيب، من خلال هذا الذي أخذنا قبل أن نقرأ يعني أعلم وأرى، من أجل أن يرتبط الكلام. الأخ يقول هل التعليق والإلغاء شامل لجميع الأفعال؟ هذا الذي مر معنا أمس، قال نرجو التفصيل متى يدخل التعليق ومتى يخرج، لما قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها، يعني عد الأفعال التي ذكرها قبلها، وهي رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، زعمت، عد، حجى، درى، جعل، هذه كلها يدخل فيها الإلغاء والتعليق. وأما هب وتعلم فهما من أفعال القلوب، لكن لا يدخلهما إلغاء ولا تعليق، وكذلك ما بعدها، لأنه قال والتي كصيرة، فأفعال التصيير لا إلغاء ولا تعليق. أفعال الأخرى إيش؟ ما سمع. ها، غير باب ظن أصلا، هذا ليس موضوعنا، وإن كان يعني بعضهم يطرق هذه المسألة، وهي هل يعني يدخل التعليق والإلغاء في غير هذه الأفعال أصلا، باب ظن وأخواتي أو لا، وفي خلاف بينهم. طيب، قلنا هناك أحكام مرت معنا متعلقة بمفعولي ظن وأخواتي. هذه الأحكام هي جواز، أو أن أولا أصلهما المبتدأ والخبر، ثم جواز التعليق وجواز الإلغاء، ثم أنه لا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا بدليل. هذه أحكام متعلقة بمفعولي ظن وأخواته، هذا واضح. طيب، معنى شيء آخر ينصب مفعولين يسمى باب أعطى وباب كسب، صح؟ باب أعطى أو باب كسى أو باب سأل، كله يعني يعبر بهذا وبهذا وبهذا، وهي الأفعال التي سمع عن العرب نصبها لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل أعطيت زيدا كتابا، فأعطى نصب مفعولين وهما زيدا وكتابا، ولكن هل أصلهما المبتدأ والخبر؟ لا، لا يصلح أن تقول زيد كتاب، وكذلك كسى، كسوت عمرا ثوبا، لا يصلح أن تقول عمرو ثوب، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وكذلك لو قلت سألتك مالا أو سألت زيدا مالا، فزيد ليس هو المال، فلا يصح الإخبار بالمفعول الثاني عن المفعول الأول. فباب كسى يختلف عن باب ظن وأخواتها في هذا. وكذلك أيضا لا يجوز فيهما التعليق والإلغاء في مفعولي كسى وأعطى، لا يجوز فيهما التعليق والإلغاء. ما يصلح تقول أعطيت لزيد جبة، ما يصلح هذا، لأنه أصل ليس أصله المبتدأ والخبر. لو علقنا لعادت الجملة إلى أصلها، قلنا ظن زيد، ظننت زيدا مجتهدا، إذا قلت ظننت لزيد مجتهد، اللام هذه لما دخلت عادت جملة زيدا مجتهدا التي كانت في ظننت زيدا مجتهدا إلى أصلها، فقلنا لزيد مجتهد. لكن لو جئنا نعلق في أعطى سنقول أعطيت لزيد مال، ما يصلح، لأن المفعول الثاني أصلا ليس خبرا عن المفعول الأول في الأصل. واضح أو لا؟ فلا يصح التعليق ولا الإلغاء. كذلك أيضا يجوز في باب أعطى وكسى يجوز أن تحذف المفعولين أو أحدهما ولو لغير دليل، ولو لغير دليل، يعني حذف اقتصاري وليس اختصاري وليس اختصارية. فقال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى، إيش أعطى؟ ما ذكر شيئا، صح؟ ما ذكر المفعولين مع عدم تقدم ما يدل عليهما، فيجوز حذف مفعولي أعطى ولو بدون دليل، يعني لغرض، ليس هكذا يعني يكون فيه إجمال أو عدم فهم، لا، لكن لغرض. فقوله فأما من أعطى هذا قد يكون من الأغراض العموم، والله أعلم، قد يكون العموم يعني أعطى الخير بأجمعه، أعطى مثلا من نفسه الطاعة، أعطى المال ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا مما يختلف فيه باب أعطى عن باب ظن. واضح هذا إلى الآن؟ هذا سنحتاجه في الأبيات التي تأتي. معنا اليوم باب أعلم وأرى. قال المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صارا أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا، وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. يقول الفعل رأى والفعل علم اللذان سبقا في الباب الماضي الناصبان لمفعولين، هذان الفعلان إذا عديتهما بالهمزة صارت الهمزة رافعة لهما إلى ثلاثة مفاعيل، وهذه الهمزة تسمى همزة التعدية وهمزة النقل، فهي تنقل الفعل من الحال التي هو عليه إلى أن يتعدى إلى ما فوقه. هذه الهمزة إن كان الفعل لازما عدته إلى واحد، إلى مفعول واحد، وإن كان الفعل متعديا لواحد عدته إلى اثنين، إن كان متعديا لاثنين عدته إلى ثلاثة. فهذان الفعلان رأى القلبية وعلم أيضا التي ليست هي بمعنى المعرفة يتعديان إلى اثنين، فإذا دخلت الهمزة صار متعديين إلى ثلاثة. قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، أي عد النحويون، إذا صار، إذا صار رأى وعلم، أرى وأعلم تقدم الهمزة، وأرى أصلها أرأى، أرى أصلها أرأى، إذن معنى رأى أدخل عليها الهمزة هذه تصير أرأى، ولكثرة الاستعمال حذفت هذه الهمزة وحصل نقل حركتها إلى الراء صارت أرى. طيب، فهذان ينصبان ثلاثة مفاعيل. فتقول يا ماجد مثال إيش؟ أعلمت زيدا عمرا قائما، يعني أعلمت زيدا أن عمرا قائم، هذا معنى الجملة، أعلمت زيدا أن عمرا قائم. فتقول أعلمت زيدا عمرا قائما، أصل الجملة قبل إدخال الهمزة، قبل إدخال الهمزة إيش الجملة؟ علمت عمرا قائما، علمت عمرا قائما، ثم قلنا أعلمت زيدا عمرا قائما، فتعدت إلى ثلاثة. كذلك أرى، إذا قلت رأيت العلم نافعا، كيف تقول بعد دخول الهمزة؟ كيف تقول بعد دخول الهمزة يا وديع؟ إذا قلت رأيت العلم نافعا أدخل الهمزة. لا، هات لنا شخصا تريه العلم نافعا. ها، أريت زيدا العلم نافعا، أريت زيدا العلم نافعا، فزيدا المفعول الأول، والعلم المفعول الثاني، ونافعا المفعول الثالث. سؤال يطرحه كثير من الإخوة إذا جئنا إلى هذا الموضع، ليش ما نعرب نافعا حال؟ ليش ما نعرب نافعا حال؟ لا يتم المعنى إلا نعم. أنت أصبت يريد تعبيرا آخر؟ ها؟ لأن الحال فضلة، لأن الحال فضلة، وهذا عمدة. ليش عمدة؟ لأن أصله العلم نافع مبتدأ وخبر، وهذا ما دل عليه بقوله وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. يقول الأحكام التي سبقت لمفعولي علمت، والتي منها كما قلنا كون أصلهما المبتدأ والخبر، هذه الأحكام اجعلها للثاني والثالث من مفعولي رأى أرى وأعلم. مفهوم أو لا؟ يقول سبقت معك أحكام لمفعولي علم، لمفعولي ظن. طيب، لكن هنا هو شبهها بعلم، لأن علمه أصل أعلم. سبق قلنا أن لهذه المفعولات التي لظن وأخواتها أحكاما، من ضمنها أن أصلها المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر عمد أو فضلات؟ عمد. فيقول هذه الأحكام اجعلها للمفعول الثاني والمفعول الثالث من باب أرى وأعلم. أما المفعول الأول فحكم بقية المفاعل. المفعول الأول في باب أرى وأعلم حكمه حكم بقية المفاعل، لكن الثاني والثالث حكمه حكم مفعولي علم. إذن أصلهما المبتدأ والخبر، هذا حكم من الأحكام. ما دام أصلهما المبتدأ والخبر فهما عمد. فإذن أريت زيدا العلم نافعا، لا يصلح أقول نافعا حال، لأن الحال فضلة، ونافعا هنا عمدة. لو غيرت شكل الجملة لقلت أريت زيدا أن العلم نافع مثلا، أريت زيدا أن العلم نافع، المعنى واحد، فقد غيرت بإدخال أن. فهل ستستطيع أن تستغني عن نافع؟ ما تستطيع، لأنه عمدة خبر أن. كذلك في قولك أريت زيدا العلم نافع. فالشاهد أن الأحكام التي سبقت لمفعولي علم اجعلها أيضا للثاني والثالث. ومن هذه الأحكام كما تقدم التعليق مثلا، فمثل على هذا في باب أرى في نفس المثال هذا، كيف ستقول مثلا؟ ها، أريت عمرا، بإيش علقت؟ للعلم. أنا ظننتك تقول العلم. نعم، أريت زيدا للعلم نافع، فاللام هذه لام الابتداء. مثال آخر يا بكير. نعم، حصل المقصود. عبد المجيد، طيب، مر معنا أنه يجوز حذف هذين المفعولين أو أحدهما لدليل، صح؟ يجوز حذف مفعولي علم لدليل، ولا يجوز حذفهما لغير دليل. فالثاني والثالث من باب أعلم وأرى، الثاني والثالث من باب أعلم وأرى لها نفس الأحكام أيضا، فيجوز أن تحذفهما، ويجوز أن تحذف أحدهما لدليل. فتقول مثلا هل أعلمت أحدا عمرا مسافرا؟ هذا السؤال، انتبه معي لأني سأسألكم، هل أعلمت أحدا عمرا مسافرا؟ أريد أن تحذف المفعولين في الجواب، كيف ستقول؟ كيف ستقول؟ ها؟ نعم، أعلمت زيدا. تقول أعلمت زيدا، يعني أعلمت زيدا إيش؟ عمرا مسافرا. إذن حذفنا المفعولين، لا تقل لي زيدا موجود، زيدا هو المفعول الأول والكلام هنا على المفعول الثاني والثالث. طيب فاحذف لي المفعول الأول الذي هو الثاني في الحقيقة فقط، احذفه فقط. هل أعلمت أحدا عمرا مسافرا؟ كيف تقول؟ احذف عمرا. أعلمت زيدا مسافرا، يعني من المسافر؟ عمرو، لأن عمرو قد فهم من السؤال هل أعلمت أحدا عمرا مسافرا، فتقول أعلمت زيدا مسافرا، أي أعلمت زيدا عمرا مسافرا. طيب فلا أعرب مسافرا هنا مفعولا ثانيا لأعلم وخلص ونقول انتهت الجملة، لأنه ليس هذا هو المعنى. لو قلت أعلمت زيدا مسافرا هل تم المعنى باعتبار هذين مفعولين ولا يوجد محذوف؟ لا. فتقول في إعراب أعلمت زيدا مسافرا، أعلمت فعل وفاعل، وزيدا المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف، ومسافرا هو المفعول الثالث. طيب احذف لي المفعول الأخير، كيف ستقول في الجواب؟ أعلمت زيدا عمرا، أعلمت زيدا عمرا أي مسافر، فحذفت المفعول الأخير. فهذا معنى قوله وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق، مفهوم يا جماعة؟ ثم قال وإن تعديا، الكلام كله على أعلم وأرى، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. يقول إذا كان رأى وعلم متعديين لواحد فقط بدون الهمزة، فهنا الهمزة ستعديهما إلى اثنين، لأن الهمزة هذه قلنا تنقل إلى المفعول الذي بعد فقط، إن كان الفعل لازما نقلته إلى المفعول الأول، أي إلى التعدي إلى المفعول الأول، وهكذا. فالآن رأى وعلم، انتبه معي، السؤال عندك يا عيسى، رأى متى تكون متعدية لواحد فقط؟ إيه؟ إذا كانت بدون همزة، إذا كانت إيه؟ قد أجاب أو عكس، أنا كأني أرى شفتيك كأنك عكس. رأى متى تنصب مفعولا واحدا؟ إيه؟ إذا كانت بصرية، إذا كانت بصرية. فهو يقول إذا كان رأى متعديا لواحد فالهمزة هذه لا تقول ستعديه إلى ثلاثة، لا، هي بالكاد تعديه إلى الثاني أصلا. فإذا رأى البصرية اجعلها التي تتعدي إلى مفعول واحد، اجعلها متعدية لاثنين يا خالد. ها؟ ما إشغال؟ رأيت الرجل قائما، أريتك قائما، يعني شوف أن تركز على رأى قبل إدخال الهمزة ثم أصلح عليها مثالا. هات لي رأى البصرية، هات رأى البصرية، رأيتك. طيب الآن نحن نريد أنك تريني أنا، فكيف سيكون؟ نريد مثالا صالحا. ها، مثلا رأيت كتابا، رأيت الكتاب، أريتك الكتاب. طيب رأيت الكتاب هذه بصرية، شوف مفعول واحد، فتقول أريتك الكتاب، الهمزة جعلته متعديا إلى اثنين. طيب علم متى تنصب مفعولا واحدا؟ ها، إذا كانت بمعنى، لا، ها، إذا كانت بمعنى عرفة لعلم عرفان. فهات لي مثالا جعلها متعدية لاثنين. يعني عرفت الكتابة، علمت الكتابة بمعنى عرفت الكتابة، علمت الكتابة بمعنى عرفت الكتابة، ثم تقول أعلمت يوسف الكتابة، يعني عرفته به، أي عرفته به. فهذا معنى قوله وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. وتوصلا إما أن الألف هذه ألف الاثنين يعني توصل هذان الفعلان، وإما أن يكون توصل فعل أمر يعني توصل أنت، والألف هي نون التوكيد عوض عن نون التوكيد. قال والثاني منهما، الثاني من هذين المفعولين اللذين للمتعدي الاثنين فقط، كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساء. شوف الآن إذا قلنا أريتك الكتابة، أريتك الكتابة، قلنا هذه أرى أصلها رأى البصرية، رأى البصرية إنما تنصب مفعولا واحدا، فإذا نصبت مفعولين هل أصلهم المبتدأ والخبر؟ هل أصلهم المبتدأ والخبر؟ لا، ليس أصلهم المبتدأ والخبر. إذن أريتك الكتابة لو حذفنا أريت هل ستكون أنت الكتاب؟ لا، ليس كذلك. فهو يقول تعامل المفعول الثاني معاملة باب كسى، لأنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الثاني في باب كسى لا يجوز الإخبار به عن المبتدأ، كذلك المفعول الثاني في باب أرى وأعلم إذا كان متعديين لاثنين فقط. المفعول الثاني في باب كسى يجوز حذفه، طيب بدون دليل، يجوز حذفه بدون دليل. كذلك المفعول الثاني في باب أعلم وأرى إذا كانت بمعنى إذا كانت متعدية لاثنين فقط، وقد مثلوا لهذا بقوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، أعنده علم الغيب فهو يرى، فهنا حذف المفعولان. ثم قال وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. يقول كأرى السابق في أول بيت الذي ينصب ثلاثة مفاعيل أيضا نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر، فهي سبعة أفعال، فهي سبعة أفعال، هذه سبعة أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، وكلها بمعنى أعلم، كلها بمعنى أعلم. وأما إذا كانت نبأ بغير معنى أعلم فلا تنصب ثلاثة مفاعيل، وكذلك إذا كانت حدث بمعنى أخبر مثلا فلا تنصب ثلاثة مفاعيل. إذن حدث هنا بمعنى أعلم، حدثت زيدا الاجتهاد نافعا، أي أعلمته، أعلمته الاجتهاد نافعا، لكن إذا كانت بمعنى الإخبار فلا تنصب ثلاثة مفاعيل، يومئذ تحدث أخبارها مثلا، حدثت بالحديث وحدثتك الحديث، نصب مفعولين فقط فلا ينصب ثلاثة. ثم قال رحمه الله الفاعل، سنقرأ أبياتا أربع أبيات التي هي سهلة في هذا الباب، بل هي كلها سهلة لكن من باب استغلال الوقت. قال الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا. يقول الفاعل إذا أردت أن تعرفه فهو الذي كالمرفوعين في قول أتى زيد منيرا وجهه، يعني عرفه بالمثال وليس بالحد. أتى زيد، زيد مرفوع بعد فعل، فهو اسم مرفوع أسند إلى فعل قبله وهو الذي قام به، فهذا إذن فاعل. كذلك منيرا وجهه، منيرا اسم فاعل صح، أنار ينير فهو منير، فوجهه فاعل باسم الفاعل. ونستفيد من هذا أن الذي يرفع الفاعل إما فعل أو وصف، جزاك الله خير، إما فعل أو وصف، هذا معروف عندكم واضح هكذا أو لا. وقول نعم الفتى هذا مثال ثالث للفعل الجامد، مثل بمثالين، أو مثل بمثال للفعل المتصرف وهو أتى، ثم مثل بمثال للفعل الجامد وهو نعمة، نعم الفتى. ثم قال وبعد فعل فاعل، نستفيد من هذا أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، الفاعل لا يتقدم على الفعل، فإن تقدم على الفعل أعرب بحسب موقعه، أعرب بحسب موقعه. وقول بعضهم هنا يعرب مبتدأ هذا بحسب كثير من الأحوال، مثل أن تقول زيد يقرأ أي هو، فالفاعل ليس زيدا في الإعراب، فزيد يعرب مبتدأ، والفاعل ضمير مستتر، ولكن قد يكون غير ذلك. مثلا أن تقول مررت بزيد يقرأ، مررت بزيد يقرأ، فيقرأ ليس فاعله زيد بل يعرب اسما مجرورا والفاعل ضمير مستتر. قال وبعد فعل فاعل، ونستفيد أيضا من قوله وبعد فعل فاعل أن كل فعل فله فاعل، أن كل فعل فله فاعل، وهذا هو الأصل الغالب في الأفعال أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، ولكن قد وجدت أفعال لم تحتاج إلى فاعل مثل قلما وكثرما وطالما، وإن كان بعضهم يقول بل هذه على الأصل، ويأتينا هذا في موضع آخر إن شاء الله، أن بعضهم يعتبر ما مصدرية ويأتي يسبك ما بعدها بمصدر يكون فاعل. قال فإن ظهر، أي إن رأيت الفاعل بعد الفعل رأيته اسما ظاهرا، وإلا فضمير مستتر، فسيكون ضميرا مستترا. فإذا رأيت الفعل فانتبه لما بعده، انظر في الجملة بعده هل ستر الفاعل ولو لم يكن متصلا بالفعل، يعني انظر إلى آخر أن يتم الكلام. فإن ظهر الفاعل وإلا فهو ضمير مستتر إما جوازا أو وجوبا. ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. يقول الفعل لا تتصل به الضمائر، الفعل لا تتصل به الضمائر، فسواء كان مسندا إلى واحد أو اثنين أو جماعة فالفعل مجرد من الضمائر، فتقول قال زيد وقال الزيدان وقال الزيد، ولا تقول قال زيد وقال وقالا الزيدان وقالوا الزيد، هذا معنى قول جرد الفعل. طيب هل لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الضمائر متصلة، أو هذه التي صورة وصورة الضمائر متصلة بالأفعال؟ قال وقد يقال سعدا وسعدوا، يعني الشهداء، إنه قال قبلها فاز الشهداء، قد يقال سعدا أي سعدا الشهداء، وسعدوا أي سعدوا الشهداء. قال والفعل للظاهر بعد مسندوا، بمعنى أننا في الإعراب نعرب الفعل ثم نقول الفاعل هو الاسم الظاهر. طيب وهذا الذي اتصل به وهو الألف أو الواو أحرف دل على التثنية والجمع، واضح؟ هذا وجه في الإعراب، ومرت معك أوجه أخرى في المتممة، مفهوم؟ وهذه لغة أكل البراغي، إيش؟ نعم، هو منير اسم فاعل، ولكن قد يراد به الصفة المشبهة، يعني قد تكون المفعل هنا أريد بها الصفة المشبهة، لكن لا يلزم، لأن الإنارة لا يلزم أن تكون صفة لازمة للوجه، ولهذا قال أتى زيد منيرا، يعني حال كونه منيرا، والحال الأصل فيها أن تأتي، أن تكون عارضة تأتي وتذهب، فقد يأتي في يوم منيرا وجهه، وقد يأتي في يوم غير منير وجهه، ليس المراد الحسن. طيب ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. يقول الأصل أن الفاعل يكون فعله موجودا، لكن أحيانا قد يحذف الفعل إما جوازا وإما وجوبا. قال كمثل زيد في جواب من قرأ، لو قيل لك من قرأ تقول زيد، فما يعرف زيد فاعل لفعل محذوف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي خلقنا الله، خلقنا الله بدليل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلق، ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فصرح بالفعل هنا. كذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني وإن استجارك أحد، إذا السماء انفطرت، أي إذا انفطرت السماء انفطرت، وهكذا. نكتفي بهذا وإلى هنا.